خلق الإنسان

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات Thank you. أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الله يجيلك عمتك والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من وهم يخلقون وهم يخلقون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة قالوا أساطير الأولين ليحملوا وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين الذين تتوفاهم الملائكة ولنعم دار المتقين جنات كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

الله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من صدق الله العظيم. سمعتم. إِنَّ